خلاصة مفاهيم أهل السنة. نواقض الإيمان بالملائكة. لما كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الستة، وكانوا هم الواسطة في نزول الوحي، كان انتقاض الإيمان بهم انتقاضا للإيمان كله، لذا ينبغي الحذر من الوقوع في أي من هذه النواقض. ومن أهمها: أولا، إنكار وجودهم، ففيه تكذيب لنصوص القرآن والسنة الصحيحة المتواترة التي ذكرتهم. ثانيا، ويلحق بذلك إنكار ما ورد في النصوص من أوصافهم أو أعمالهم أو أسمائهم. ثالثا، بغضهم أو عداوتهم، كما في قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رابعا، ويلحق بذلك سبهم أو الاستهزاء بهم أو بوظائفهم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.